بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الكلام متصل بشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الشارح ابن رجب رحمه الله تعالى: وقوله بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى شرا حصل له شر. وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية دلت على أن ثواب العمل وثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا، فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب. فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. هذا يشير إلى أن النية أنها أصل الأعمال، وأن الله تبارك وتعالى ينظر إلى القلوب قبل أن ينظر إلى صور الأعمال. والرب تبارك وتعالى يقول في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا، من كانت هجرته إلى الله ورسوله نوى بذلك أن يهاجر إلى الله ورسوله، وأن يترك دياره وأمواله، وأن يفر بدينه إلى الله ورسوله. وقد كانت الهجرة في أول الإسلام واجبة، فهجرته إلى الله ورسوله، هجرته إلى الله ورسوله يعني ثواب هجرته إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا العمل وهو الهجرة، الهجرة إلى المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاز بها أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ووصفهم الله عز وجل بالمهاجرين، وثوابهم أعظم الثواب عند الله عز وجل، لم يلحقهم أحد. فقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وأما الهجرة لبعض الناس لسبب أذى يلحقه، أو بسبب عدم قدرته على إظهار دينه، فيأتي في بعض الأزمنة، يكون في بعض الأزمنة وبعض الأماكن أن يبتلى المسلم بالمضايقة في دينه فلا يستطيع أن يقيم شعائر دينه، فعليه عند ذلك أن يهاجر من البلد الذي يمنع فيه من إقامة دينه إلى بلد فيه مسلمون يستطيع أن يقيم شعائر دينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لبعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالهجرة ليست بمنقطعة دائما، ليست ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لأنها إذا طلعت من مغربها ختم على كل قلب بما فيه، فلا يقبل من أحد إيمان بعد أن تطلع الشمس من مغربها، فما دامت الشمس لم تطلع من المغرب فإن الهجرة باقية وتكون في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان، لأن الله تبارك وتعالى قد قضى بأن هذا الدين ظاهر، وأن هذا الدين لا يمحى من الأرض، وأن هذا الدين باق إلى يوم القيامة. فإذا لم يستطع أحد من المسلمين أن يقيم شعائر دينه في بلد من البلدان فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يستطيع أن يصلي فيه وأن يؤدي الزكاة وأن يتعبد الله عز وجل ويقيم شعائر دين الله تبارك وتعالى، فإن هذا واجب على المسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الثقلين الجن والإنس، وليس لأحد عذر عند الله عز وجل أن يأتي يوم القيامة ويقول ما سمعت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضعه. إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، والنية هي القصد والإرادة. إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال تكون بالقصد وبالإرادة، يعني تكون صالحة بالنية الصالحة وتكون غير ذلك بالنية الفاسدة. قال: والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، فهذا لا بد فيه من التمييز بالنية، أو تمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، هذا أمر مهم. أما تمييز الأعمال بعضها عن بعض فهذا لا شك أنه يقع لكل أحد، فهو بالصلاة، صلاة الظهر ينوي بها ظهرا فتميز بالنية عن العصر، وصلاة الفرض تميز بالنية عن صلاة النفل، وغسل الجنابة بالنية يميز عن غسل النظافة والتبرد. الثاني تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره، أم الله وغيره. وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام المتقدمين من السلف رضي الله تعالى عنهم. هذا أمر مهم أيضا، أمر عظيم، وهو تمييز المقصود بالعمل، التمييز المقصود بالعمل، يعني ماذا تريد بعملك أيها المسلم؟ هل تريد به الرب وحده لا شريك له، أم تريد به شيئا من الدنيا، أم تريد به ربك وتريد به غيره؟ فهذا أمر حرص عليه السلف رضي الله تعالى عنهم. ويقول المصنف رحمه الله أو الشارح رحمه الله تعالى: وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم. الأحسن من هذا أن نقول السلف بدل العارفين، حتى لا يصرف هذا الكلام إلى طائفة معينة. السلف رضي الله تعالى عنهم المخلصون المعتنون بالإخلاص، العلماء الربانيون ونحو ذلك. فهذا النوع من النية، النوع من النية أمر مهم، وهو النية التي يقصد بها العمل. العمل الذي عمل، ما القصد منه وما الغرض منه؟ هذا أيضا تطلق النية على هذا، كما تطلق على تمييز العبادات والطاعات بعضها من بعض. كذلك النية تطلق على تمييز المقصود بالعمل، تمييز المقصود بالعمل. وهذا مهم لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمقصود بذلك أن يمحص النية، وأن يحاسب نفسه، وأن يختبرها ويعلم غاية نيته. هل يريد بهذا العمل ثواب الله؟ هل يريد به الرب عز وجل وحده؟ هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. إذا أراد بالعمل فرضا أو نافلة أو اجتناب مكروه أو اجتناب مثلا محرم راودته نفسه عليه، أن يريد بالعمل الرب عز وجل، يريد به ثواب الله تبارك وتعالى. أما إذا أراد به غير الله فهو مشرك بالله عز وجل، أو أراد به ربه وأراد به غير الله، يعني فقد أراد به الرب وأراد به غير الله عز وجل، وهذا هو الشرك، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. والشرك يكون في الإرادة أيضا، كما قال تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا وما كان صوابا. وكان السلف رحمهم الله تعالى يهمهم كثيرا تحقيق النية قبل العمل، لأن النية أساس كالبناء، فإذا كان البناء قويا بني عليه وسلم، وإذا لم يكن للبناء أساس انهدم. قال: وقد صنف أبو بكر ابن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية، وهو كتاب من أجل الكتب. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ أمته، وجاء القرآن الكريم بذكر الإخلاص. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولم يستثني الله تبارك وتعالى من جند الشيطان إلا المخلصين. قال تبارك وتعالى عن إبليس: فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي قراءة متواترة أيضا: إلا عبادك منهم المخلصين. قال: وإنما أراد هذه النية وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تارة بلفظ النية، وتارة بلفظ الإرادة، وتارة بلفظ مقارب لذلك. وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها بذكر الإخلاص. النية جاء ذكرها في القرآن بذكر الإخلاص، والمسلم يثاب بالنية الحسنة حتى وإن لم يستطع العمل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نية المؤمن خير من عمله. ويقول في الحديث أيضا: إنما الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يتقي الله في ماله ويعمل فيه بما يرضي الله ويؤتي ويؤدي منه ويؤدي فيه حق كل ذي حق فذلك بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله عز وجل علما ولم يؤته مالا فيقول لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله في ماله فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو لا يؤدي حق الله في ماله ولا يقوم بحقه فيه ولا يعطي منه ذوي الحقوق، فهذا رجل بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما فيقول يا ليت لي مثل مال فلان، أو لو أن لي مثل مال فلان فأعمل فيه مثل ما عمل، فهما في الوزر سواء. فانظر إلى النية كيف أثاب الله عز وجل عليها النية الصالحة، وهي تمني الخير والعزم والقصد أن يعمل خيرا في ماله، وعاقب الله بالنية السيئة، عاقب عليها بالنية السيئة. فعلى المسلم أن يعتني بنيته، وهذا أمر عظيم يجب أن يستحضره في كل حالة من الحالات، فهو بهذا يحاسب نفسه. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر. وفي الحديث أيضا: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله الأماني. قال: وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة والقصد ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء المتقدم لنا، وهو النية التي يراد بها القصد ويراد بها العزم ويراد بها الإرادة، يراد بها إرادة العمل ويراد بها العزم على العمل. هذه التي يذكرها أهل الفقه. وقال: فمنهم من قال النية تختص بفعل الناوي والإرادة لا تختص بذلك. وأما النية التي يراد بها القصد من العمل أو المقصود من العمل، ما الباعث على ذلك؟ هذه هي التي ذكرها العلماء المحققون، وذكرها السلف واعتنوا بها كثيرا، لأن فيها الإخلاص وفيها كذلك المحاسبة وفيها ولأن فيها تجريد القصد والإرادة لله عز وجل. قال: فمنهم من قال النية تختص بفعل الناوي والإرادة لا تختص بذلك. قال: كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك،

وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا، وإن لم يبتغ به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي، فيحصل به للناس إحسان وخير. وأما بالنسبة إلى الأمر فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له وأثيب عليه، وإن لم يقصد بذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه، وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله عز وجل يقصد بذلك عارض الدنيا، فإنه لا خير له فيه بالكلية، لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه لما يترتب عليه من الإثم فيه ولا لغيره، لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك. ذكر هنا مسألة متعلقة بالنية، وهي التناجي بالأمر بالمعروف والتناجي بالإصلاح بين الناس. قال: إذا نوى بذلك ثواب الله وابتغاء وجهه أثيب على ذلك، أثيب على ذلك، والثواب مشروط بهذا، وهذا من النية الحسنة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهو إذا نوى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس وجه الله عز وجل أثيب على ذلك، وكان في فعله هذا نفع متعد إلى الغير. لكن قد يغفل عن النية، وقد يغفل عن ابتغاء وجه الله عز وجل بهذا العمل، فهو أو أنه يفعله مثلا لأجل ما عليه من حق لأحد، أو لأجل مثلا أن يثنى عليه، ولأجل أن يحمد على فعله، فهذا فعله وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاحه بين الناس نفعه قد تعدى، فهو قد فعل خيرا، فهو قد فعل خيرا وفعل يعني فعل ما هو نفع متعد إلى الغير، فهو بهذا قد فعل الخير، لكنه لم يفعله ابتغاء وجه الله ولم يفعله بنية حسنة، فالثواب على ذلك مشروط بأن يكون لوجه الله عز وجل، كما قال عز وجل في الآية التي سمعنا: ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال: فيه فرق بين من صلى رياء، فإنه هنا لم تكن صلاته متعد نفعها إلى الغير، بل صلاته تقتصر عليه ونفعها له، فهو يأثم بالرياء، وليس نفع الصلاة متعديا إلى الغير، فهو بخلاف الصدقة. على كل حال، هو المقصود من هذا أن النية ونية المقصود بالعمل هذا أمر اعتنى به سلف الأمة، فقد كانوا يعتنون بهذا ليخلصوا العبادات من أنواع الشرك ومن الرياء ومن السمعة، وأن يجعلوها موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد للمسلم من هذا، لا بد له من أن تكون نيته صالحة وخالصة لله، يريد بعمله ثواب الله، يريد بعمله مرضاة الله عز وجل، وأن تكون الأعمال التي يقوم بها أن تكون موافقة للسنة، بأن لا يعبد الله عز وجل بالمبتدعات، لأن الله أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام وجاء الإسلام، أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام لتأكيد أصلين عظيمين: ولبناء الإسلام على هذين الأصلين: ألا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، فلا يعبد المسلم إلا ربه، وأن يعبد الله بما شرع الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، ألا تعبدوا إلا الله إنني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا هو الأصل العظيم الذي تنبني عليه كل الأعمال، ألا نعبد إلا الله، ثم ألا نعبد الله إلا بما شرع الله، لا نعبد الله بالبدع ولا نعبده بالمحدثات ولا نتقرب إليه بالمخترعات التي أحدثها الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر إن أحسن الحديث كتاب، وإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، يكرره في الخطبة وفي المجامع، يكرره لمن؟ لمن هم أكمل الناس عقولا وأطوع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد الناس تمسكا بكتاب الله. فكيف يكون الحال بالنسبة لنا؟ نحن أشد حاجة إلى ذلك دائما، أن نستذكر هذا دائما وأن نعمل به دائما. فهذان أصلان عظيمان عليهما ينبني الإسلام كله: ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، وألا نعبد الله إلا بما شرع الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وأما ما ورد، قال الشارح: وأما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا. المعنى يريد به المقصود من العمل، المعنى الذي أراد به وأشار إليه ما تقدم، وهو قوله المقصود بالعمل. ونحن نذكر بعضه، كما خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي، ورواه أيضا الدارمي، وصححه ابن حبان. قال: ولم ينوي إلا عقالا، وهو الحبل الذي يربط به البعير، يعقل به البعير. قال: فله ما نوى. وهذا يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وخرج الإمام أحمد من حديث مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. هذا الحديث هو في المسند أيضا. قوله أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، لأن الشهداء ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر قال: شهيد المعركة الذي يقتل في سبيل الله، والشهيد المبطون الذي يموت بالبطن، وكذلك الغريق شهيد، والذي الحريق أيضا المحترق شهيد، والمتردي والهدم الذي تردى، والذي مثلا هدم عليه أن هدم عليه بنيان فهو شهيد، فشهداء الأمة. وكذلك أيضا من تمنى الشهادة فهو شهيد، من تمنى الشهادة فهو شهيد. ومن سأل الله الشهادة من قلبه، من سأل الله الشهادة من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وهو في صحيح مسلم. وخرج ابن ماجه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على نياتهم. وهؤلاء الذي في قول النبي شهداء أمتي لأصحاب الفرش يعني بنياتهم، وكذلك بما حصل لهم من أسباب الشهادة. وكذلك المرأة تموت في نفاسها شهيدة. وخرج ابن ماجه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على نياتهم. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يبعث الناس على نياتهم. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يبعث المقتتلون على النيات. والبعث على النية هذا مما صح في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي البخاري ومسلم أن جيشا يغزو الكعبة ثم يخسف به، أن جيشا يغزو الكعبة فيخسف به، فقالت أم سلمة وغيرها: كيف ومعهم من ليس منهم ممن جمعهم الطريق؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يخسف بهم ويبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. فانظر إلى النية الحسنة كيف تفرق بينهم. هؤلاء قد أصابهم العذاب في حالة واحدة وفي وقت واحد، ثم يوم القيامة يصدرون مصادر شتى، فهؤلاء ناجون وهؤلاء مؤاخذون ومعاقبون. فيبعثون على نياتهم، من كانت نيته حسنة فإنه تنفعه هذه النية، ومن كانت نيته سيئة فإن نيته ترديه والعياذ بالله. قال وفي صحيح مسلم عن أم سلمة، هذا الحديث سيذكره أيضا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا بيداء من الأرض خسف بهم، فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وفيه أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا الحديث، وقال فيه: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله تعالى على نياتهم. هذا الحديث أيضا رواه البخاري ومسلم. قال وخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. لفظ ابن ماجه. ولفظ أحمد: من كان همه الآخرة ومن كانت نيته الدنيا. فهذا أيضا فيه أن النية الحسنة والاهتمام بالآخرة، أن الله تبارك وتعالى يجعل غنى الإنسان في قلبه، والغنى إذا كان في القلب، الغنى إذا كان في القلب فهذا سعادة عظيمة، هذا سعادة عظيمة، وهذا أمر يسعى له كل أحد، لكن لا يوفق له إلا من وفقه الله ومن رزقه الله النية الحسنة. قال وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. انظر إلى النية،